الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: من السنة إذا تزوج البكر على الثيب أقام عندها سبعا ثم قسم، وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا ثم قسم. قال أبو قلابة: ولو شئت لقلت إن أنسا رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، وقد اشتمل هذا الحديث على حكم شرعي يتعلق بتعدد الزوجات، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب النكاح. وهذا الحديث يعتبره العلماء رحمهم الله من الأحاديث المهمة في حقوق الزوجية. يقول أنس رضي الله عنه وأرضاه: من السنة. هذه العبارة وإن كانت من كلام أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، إلا أن المراد بها أنها مرفوعة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. أما الصحابي إذا قال من السنة أو قال أمرنا أو نهينا، أن المراد بذلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم وأمره ونهيه، وخالف في ذلك فقهاء الظاهرية رحمة الله عليهم، فقالوا إن الصحابي إذا قال من السنة لا يعتبر مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. والسبب في ذلك أنهم قالوا: يحتمل أن الصحابي أراد سنة الخلفاء الراشدين، أو أراد ما جرى عليه حال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم دون الرفع إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء أن الصحابي إذا قال من السنة أن المراد بذلك رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل سالم بن عبد الله عن قول عبد الله بن عمر من السنة ماذا أراد حينما قال له الحجاج، فقال: سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأما اعتذار الظاهرية باحتمال إرادتهم سنة الخلفاء الراشدين فهذا احتمال مرجوح، والقاعدة في الأصول أن العمل بالظواهر حيث لا يظهر إلا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولو كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرادهم أن يبينوا سنة غيره لقيدوا، ولكنهم حينما أطلقوا دل الإطلاق على إرادتهم السنة المعهودة وهي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قوله: إذا تزوج البكر على الثيب، المراد بذلك الدخول على البكر، وقوله على الثيب أي كانت عنده زوجة قبلها. وظاهر هذه العبارة ليس بمراد، أي أن هذا الحكم من كونها واحدة لا مفهوم له، ولذلك يشمل من عنده واحدة أو اثنتان أو ثلاث، ودخل على الرابعة وكانت بكرا، فإنه يلزم بهذه السنة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. واختلف العلماء في هذا هل هو لحق المرأة أو لحق الزوج أو لهما. ثلاثة أوجه مشهورة عند العلماء رحمهم الله. فعلى القول بأن المراد بهذا حق الزوجة، فإنه يشمل الإنسان الذي يتزوج البكر دون أن يكون عنده نساء قبلها. فإذا تزوج الإنسان بكرا فإنه يسن له على قول جمهور العلماء أن يقيم عندها 7 ليال، والسبب في ذلك إدخال الأنس عليها، وذلك أن البكر تستوحش أكثر من الثيب التي سبق لها النكاح، وأما البكر فإنها حديثة العهد بالزواج، وهو رجل غريب أجنبي عنها من حيث الأصل، ولذلك يدخل عليها من الوحشة ما لا يدخل على الثيب التي سبق لها النكاح. فقوله أقام عندها المراد بالمقام الليل، ويتبع ذلك إقامة النهار، كما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في القسم، وأنه كان من سنته إذا قسم للمرأة بالليل أقام عندها بالنهار، كما جاءت بذلك الأخبار وحفظ من هديه عليه الصلاة والسلام. فالنهار تابع لليل، ولذلك قالوا إذا كانت الليلة لزوجة فإن النهار تبع لها، يستوي في ذلك أن تكون ذات عيال أو لا عيال لها. والمراد بالمقام هنا كما قلنا بالليل، وأما في النهار فإنه يجوز للإنسان أن يخرج لمصالحه ومعاشه وتحصيل الأمور والقيام بالحقوق الواجبة عليه، لأن الله جعل النهار للمعاش وجعل الليل للباس. وحيث قلنا إن القسم يكون بالليل فذلك على الغالب، أما لو كان عمل الإنسان بالليل فإن قسمه يكون بالنهار كما هو معلوم، فيقسم لنسائه بالنهار. ولذلك إذا تعذر على الإنسان أن يقسم بالليل تحول إلى قسم النهار، لأن المقصود حصول الحق من الوطئ والمبيت، وفي حكم المبيت إدخال الأنس بالمقام بالنهار فإنه أقرب شبها بالليل، خاصة إذا كانت مصالح الإنسان تقضى بالليل كما هو حال بعض الناس في العمل بالليل. يقول علي يقول رضي الله عنه وأرضاه أقام عندها 7، أي يقيم عند البكر 7 ليال، وذلك ذا كما قلنا دفعا للوحشة وطلبا للأنس لها. وهذه الإقامة بالغ فيها بعض العلماء رحمهم الله، حتى قال يجوز للإنسان أن يترك الجمعة والجماعات من أجل نكاح المرأة وكونه عندها حتى لا تستوحش. وبهذا القول قال بعض فقهاء المالكية رحمة الله عليهم، والصحيح أنه لا يجوز للإنسان أن يتخلف عن الجمعة والجماعات من أجل حق الزوجة، لأن الله عز وجل أوجبها على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يستثن في هذا الوجوب زوجا ولا غيره، ولذلك يبقى على الأصل من كونه مطالبا بأداء هذه الفرائض التي فرضها الله عليه. ولا شك أن شهود الجمع وشهود الجماعات خاصة للمتزوج فيه خير، فإنه سبب في دعاء الناس له بالبركة، وكذلك سبب في دفع الأمور التي قد تحصل بسبب كثرة المخالطة للمرأة 7 ليال، ففيه خير كثير للإنسان في دينه ودنياه. ولا يجوز له أن يتخلف عن الجمعة والجماعات. وهذا القول قد رده غير واحد من أهل العلم رحمة الله عليهم، وبينوا أن فرائض الله عز وجل لا تترك لمثل هذا. وقوله أقام عندها سبعا فيه دليل لما ذهب إليه جمهور العلماء رحمهم الله، أن من تزوج امرأة ذكرا أقام عندها سبع ليال، وقال فقهاء الحنفية بل يقيم عندها ثلاث ليال، وقال بعض السلف وهو قول الأوزاعي رحمه الله إنه يقيم عندها ثلاثا وعند الثيب ليلتين. والصحيح ما ذهب إليه جماهير العلماء رحمهم الله لظاهر السنة التي معنا. أما قول الإمام أبي حنيفة وحماد بن أبي سليمان والحكم رحمة الله على الجميع بأنه يقيم عند البكر ثلاث ليال فهو مخالف لظاهر السنة. وقد احتجوا بحديث أم المؤمنين عائشة ترفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تزوج البكر أقام عندها ثلاث. وهذا الحديث حديث ضعيف، ولذلك رده غير واحد من أهل العلم، لأن فيه أم أسلم وكذلك محمد بن بمرة وفيه الواقدي. أما الاثنان الأولان فهما مجهولان، والواقدي فيه الكلام المعروف، ولذلك يضعف مقابلة الحديث الصحيح الذي معنا بمثل هذا الحديث المتكلم في سنده. والصحيح أن البكر يقام عندها سبع ليال، سواء كان الإنسان متزوجا أو لم يكن متزوجا، فإن كان متزوجا فإنه حق من حقوقها في لقاء ضراتها. ولو أن إنسانا أقام عند البكر ثلاث ليال ثم في الليلة الرابعة أتاه شغل أو أتاه ظرف أو حبس أو منع عن الوصول إليها، فأقام ليلتين محبوسا عنها أو مسافرا عنها، فحكمه أنه يعود. وللعلماء وجهان، قال بعض العلماء لا بد وأن يقيم السبع متصلة، فإذا حصل الانقطاع بينها فإنه يستأنف، وقال بعض العلماء بل يتم لها. والأقوى القول الأول، ولذلك قالوا إنه يصيب السنة على ظاهرها من الإقامة سبع ليال. يقول أنس رضي الله عنه وإذا تزوج الثيب أقام عندها ثلاثا. هذا المقطع يتعلق من الحديث يدل على أن المرأة الثيب تكون في الحكم دون البكر، وأنها لا تساوي البكر كما يقول الحنفية وأهل الرأي رحمة الله عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم فرق بين هذين الصنفين، والتفريق واضح، لأن البكر يغلبها الحياء ويعظم حالها من جهة الوحشة، وكونها أول مرة حديثة العهد بالعرس، بخلاف المرأة الثيب. والمراد بالبكر التي لم يسبق لها زواج بدخول، والمراد بالثيب التي سبق لها الزواج والدخول. ولذلك إذا دخلت الثيب فإن ذلك يوجب زوال الوحشة عن أنها. وقد ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما تزوج أم سلمة رضي الله عنها أقام عندها ثلاث ليال، فلما أراد أن يخرج عنها أخذت بثوبه صلوات الله وسلامه عليه، فعرف مرادها فقال عليه الصلاة والسلام: ليس بك على أهلك هوان. وقوله ليس بك على أهلك هوان، المراد بقوله أهلك يعني نفسه صلوات الله وسلامه عليه، وهذا من كرم خلقه صلوات الله وسلامه عليه، كأنه يقول لا تظني أنك في مقام هين عندي، أو أنه يصيبك الهوان ما دمت في عصمتي. فمراده أن يبين لها أنه خارج للحق والعدل وليس بخارج للزهد فيها صلوات الله وسلامه عليه، فدل على أن المرأة الثيبة من حقها أن يقام عندها ثلاث. وذهب الإمام الأوزاعي فقيه الشام رحمة الله عليه إلى أنه يقام عند الثيب ليلتين، يقيم عند الثيب ليلتين، وهذا القول مرجوع. وقد استدل بحديث أم المؤمنين الذي سبقت الإشارة إليه، وقد بينا أنه حديث ضعيف، وأن الصحيح حديثنا، ولذلك وجب العمل بهذا الحديث. قوله رضي الله عنه وأرضاه ثم قسم، هذا يدل على ما ذهب إليه جمهور العلماء، أن من تزوج المرأة البكر أو تزوج أنه يقيم عند الأولى سبعا وعند الثانية ثلاثا ثم يقسم، ويستأنف القسمة بالنسبة للنساء الأول. فلو كانت عنده زوجتان قبل هذه الزوجة البكر، فإنه يقيم عند البكر سبعا ثم يقسم بين البقية، فيأتي لإحداهن أعني الاثنتين الباقيتين، فيصيبها في الليلة الثامنة، ثم يصيب أختها في التاسعة، ثم يرجع في العاشرة إلى البكر ليلة واحدة كما هو معلوم. فهذا هو مراد النبي صلى الله عليه وسلم، أن الدخول على البكر والثيب وإعطائهن هذا الفضل من السبع والثلاث لا يوجب البقاء إلى الأبد، وإنما هو مؤقت محدد بحال الزواج. فإذا انتهت السبع وانتهت الثلاث، فإن البكر والثيب يستوي كل منهما مع النساء الأخر، ولذلك يعطيهن ما يعطي النساء الأخر. وذهب الإمام أبو حنيفة النعمان عليه من الله الرحمة والرضوان إلى القول بأنه لا يقسم، وأنه في هذه الحالة ينبغي عليه أن يعطي بقية النساء سبعا سبعا كما أعطى البكر، ويعطيهن ثلاثا ثلاثا كما أعطى الثيب، أو يعطيهن ثلاثا ثلاثا كما يقول بظاهر هذا الحديث، لأنه لا يقول بظاهر هذا الحديث، فيرى أنه يقسم بمعنى أن يعوض النساء البواقي ويرد لهن الأيام التي أقامها عند غيرهن. وهذا القول مرجوح، ولذلك ثبت في حديث أم سلمة الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن شئت سبعت لك وسبعت لغيرك، فدل على أنها لا تستحق، فدل على أن النساء البواقي لا يستحقن ذلك تلك الزيادة الخاصة بالنكاح، ولذلك يختص هذا الحكم بالمتزوجات، وأما غيرهن فإنهن بواق على الأصل، فيرجع إلى العدل بالطريقة التي كان عليها. هذا الحديث كما ذكرنا أصل عند العلماء رحمهم الله في القسم، وقد أباح الله تعدد الزوجات، وذلك لمصالح عظيمة تعود على النساء والرجال. أما مصلحته بالنسبة للرجال، فإن الإنسان يكثر نسله وولده، ويعظم له الخير ويعظم له الأجر بحصول الذرية الطيبة والولد الصالح من النكاح، إضافة إلى أن الرجل قد تشتد شهوته ولا يستطيع أن يصبر حال حمل المرأة وكذلك حال حيضها، فلذلك يخشى على نفسه الفتنة، فكونه يتزوج من الثانية والثالثة والرابعة فإنه أغض لبصره وأحسن لفرجه وأتقى لربه، فشرع الله له أن يحصن نفسه بهذا التعدد المشروع. وكذلك بالنسبة للنساء ففيهن المطلقات والأرامل، وفيهن من آذاها زوجها بغير حق فطلقها فتحتاج إلى كنف وستر، ولربما تبلغ سنا يزهد فيها كثير من الناس فيقبل عليها من عنده زوجة قبلها، وهذا أدعى لحصول الخير للنساء، إضافة إلى أن التعدد يخفف المؤونة على النساء، فالمرأة بدل أن تحمل هم بعلها تشاطرها نساء أخر في حمل هذا الهم والغم، وتجتمع أرحام المسلمين وتجتمع قراباتهم، فالبيت الواحد يجمع بيوتا كثيرة بسبب هذا الخير. ولذلك ندب الله عز وجل إليه، ولكن أقام الأمور التي ينبغي على المسلم أن يتنبه لها تحصيلا للعدل ومنعا للمفاسد والجور، فلم يبح الله عز وجل التعدد هدرا، وإنما أمر بالتعدد وشرع العدل ونهى عن الجور والظلم. ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم من تزوج البكر والثيب وأقام هذه الإقامة أن يرجع إلى العصر من العدل بقوله ثم قسم. وكان هديه عليه الصلاة والسلام على العدل، والأصل في مشروعية القسم بين النساء كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع المسلمين. أما الكتاب فقوله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتذروها كالمعلقة، فقوله فلا تميلوا كل الميل فيه دليل على تحريم الجور والظلم، وأنه ينبغي لمن عدد أن يتقي الله عز وجل في تعدده وأن لا يظلم ولا يجور، ولا يتحقق العدل إلا بالقسم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك. ومراده عليه الصلاة والسلام أنه عدل بين النساء في الظاهر الذي يستطيعه من القيام بحقوقهن من مبيت ورزق وغير ذلك من الأمور التي يحتاجها النساء، ولكن قال فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، وهو ميل القلوب بالمحبة إلى امرأة دون أخرى، فإن القلوب يملكها الله مقلب القلوب. ولذلك قال فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، فالمحبة ليست بيد الإنسان، ولربما كانت عند الإنسان زوجتان إحداهما تقية صالحة عفة بارة وتكون الثانية دونها، فيزداد حبه للتقية بسبب تقواها، وقد تكون محبته لبعض النساء وميل قلبه إليها بسبب ما يكون منها من طيب المعاشرة وحسن الإلفة وجمال الأخلاق وكمالها. فالمقصود أن الإنسان لا يلام في ميل قلبه، ولكن الله يؤاخذه في ميل اللسان والجوارح والأركان. أما ميل القلوب فذلك مرده إلى الله عز وجل. وقد جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يؤكد أمر القسم والعدل، وأنه إذا جار الإنسان فقد ظلم. ولذلك ثبت في حديث معاذ رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كانت له زوجتان فظلمها أي فظلم إحداهما جاء يوم القيامة يشقه مائل. قال بعض العلماء: شقه مائل أي أن ميزانه والعياذ بالله مائل، فتكون كفة المظالم أشد وأعظم. وقال بعض العلماء: وشقه مائل أي مشلول والعياذ بالله. فالمقصود أن ورود الوعيد على من ظلم النساء وفضل بعضهن على بعض في الحقوق يدل على وجوب العدل، لأن ورود الوعيد على المخالفة يدل على ارتكاب المحظور، فدل على الأمر بخلاف المنهي، فيجب على الزوج أن يعدل بين الزوجات في القسم. وعماد القسم المبيت كما ذكرنا، فيبيت عند كل زوجة ليلة، وإذا اتفق النساء على المبيت أكثر من ليلة فلا حرج. فلو اتفقت زوجتان على أن يبيت عند كل واحدة منهما ليلتين ولا حرج. وهكذا لو تنازل بعض النسوة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تنازلت له سودة عن ليلتها رضي الله عنها وأرضاها، وكان الصحابة يرون أنها نزلت فيها آية النساء في قوله تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. قالوا: إنها وهبت ليلتها، فأقرها النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. وإذا أراد الزوج أن يسافر فالسنة أن يقرع بين النساء، فإذا خرجت القرعة لواحدة فإن من حقه أن يسافر بها دون الأخر. ثم إذا رجع من السفر فإنه يستأنف القسم ولا يجب عليه أن يقضي. وقال بعض أهل الرأي: من سافر بامرأة ولو أقرع فإنه إذا رجع يقسم بين يرد للاتي في الحضر مثل ما كان للتي سافرت معه. فلو سافرتها خمس ليال أقام مع التي كانت في الحضر خمس ليال ثم قسم. وهذا القول مرجوح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر ببعض النساء لا يقضي للاتي في الحضر، وأن القرعة موجبة لسقوط الحق للتي لم تخرج قرعتها، ولذلك لا يجب عليه القضاء. وهنا مسألة: لو أن المرأة هي التي احتاجت إلى السفر واحتاجت إلى زوجها أن يكون معها في ذلك السفر، فكان السفر متعلقا ببعض النساء دون البعض ولم يكن للزوج حاجة أن يسافر، فحينئذ إذا سافر معها فإنه يقضي للاتي في الحضر. وقال بعض العلماء: لا يلزمه القضاء ويستأذنهن في الخروج معها، فإن لم يكن لها محرم خرج بدون إذنهن إن كان السفر واجبا لازما ولا يجب عليه القضاء. قالوا: لأنه إذا قضى فضل الحاضرة على المسافرة، والسبب في ذلك أنه لو سافر بها خمس ليال فإنه إذا قضى للتي في الحضر خمس ليال فإن ليالي السفر ليست كليالي الحضر، فيظلم من هذا الوجه. والأقوى أنه يقضي، وكونه على هذا الوجه لا شك أنه قد حصل فضل السفر معها من قضاء حوائجها والرفق بها من هذا الوجه، فيكون عوضا عما حصل من الإخلال. وبناء على ذلك يشرع له القضاء إذا رجع، كما هو مذهب طائفة من السلف رحمة الله عليهم. وكان بعض العلماء رحمهم الله يقول: ينبغي على الزوج إذا عدد أن يتقي الله حتى في النهار، فلو أنه كان اليوم للتي لها الليلة ثم احتاج إلى الذهاب إلى غيرها، فإنه ينبغي أن يطيب خاطر الأولى. وقالوا: بل يقضي، فإذا كانت ليلة الثانية التي ذهب إليها فإنه يذهب في يومها إلى الأولى. وهذا كثيرا ما يحصل للمرأة التي لها أولاد وأطفال، فإنها بحاجة إلى وجود البعل، فقالوا: إذا ذهب إليها لحاجة أولادها فإنه لا يجب عليه القضاء، لأنه رجع لحاجة الغير لا لحاجة المرأة. وهذا القول أشبه، وبناء على ذلك يفرق في خروجه في يوم المرأة. إن خرج لذات العيال لمصلحة العيال فإنه حينئذ لا يلزمه، لا يعتبر ظالما ولا جائرا، ولا يلزم بالعدل، لأنه خرج لمصلحة منفكة عن الزوجة، كما لو خرج لحاجة نفسه. وقال بعض العلماء: ينبغي على من عبد إذا كان في يوم إحدى النساء شغل أن يتقي الله في البواقي، فلا يتقصد إحداهن بالشغل أو بالصيام، فإن في ذلك ظلما وجورا لها. مثال ذلك أن يكون اليوم للأولى، فإذا أصبح في ذلك اليوم أصبح صائما ثم يفطر في يوم الأخرى، قالوا: فهذا جور وظلم، فينبغي عليه أن يعدل في النهار إذا كان مساويا بين الزوجات. وكل هذا المراد به صيانة الجوارح عن الجور والظلم، فإن الله أمر المسلم بالعدل حتى في خاصة نفسه. ولذلك نهي الإنسان أن يحلق نصف الشعر ويترك نصفه، ونهي أن يجلس بين الظل والشمس، لأنه إذا كان في الصيف ظلم الشق الذي في الشمس، وإن كان في البرد ظلم الشق الذي في الظل. ونهي أن ينتعل بإحدى القدمين، لأنه ظلم للرجل الحافية، إلى غير ذلك مما بينته السنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا كان العدل واجبا على الإنسان في نفسه فإنه من باب أولى وأحرى أن يعدل في حق غيره. وهذا الحديث الذي تضمن العدل في قوله عليه الصلاة والسلام ثم قسم، في حكاية أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم بقوله ثم قسم، يدل على فضل العدل. ولذلك قال بعض العلماء: إنما أمر من عبد النساء، من تزوج وعبد، بأن يقسم، لأن القسم يقطع النزاع ويوجب زوال الشحناء والبغضاء، خاصة بين النساء بسبب ما يكون بين الضرائر من الفتنة، فإذا عدل بينهن فإن ذلك أقطع للنزاع وأمنع. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإنه إن يقدر بينهما ولد في ذلك لم يضره الشيطان أبدا. هذا الحديث الشريف اشتمل على أدب من آداب الجماع، فناسب أن يذكره المصنف رحمه الله في كتاب النكاح. فبعد أن بين أدب الفعل من العدل والقسم بين الزوجات في المبيت، شرع في الآداب القولية وهي سنن وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومنها هذا الحديث الصحيح بين فيه النبي صلى الله عليه وسلم فضل الدعاء قبل الجماع. يقول عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله هذا الدعاء المراد به أن يكون قبل أن يصيب المرأة، وهو الذي صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه الغنى والكفاية. وقال بعض العلماء بذكر بعض الأمور التي ليس لها أصل، كقول بعضهم يشرع له أن يقرأ المعوذات، وقال بعضهم يقرأ قل هو الله أحد ويكررها مرات وكرات، إلى غير ذلك من الأذكار التي لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم اعتبارها. ولذلك ينبغي على المسلم أن يتقيد بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يترك كل أمر محدث لم يثبت إقرار الشرع له بالكتاب والسنة. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، ولذلك قال بعض العلماء إن هذا الدعاء من حق الولد على الوالد، ويختص بالرجال دون النساء. أما المرأة فإنه لم يثبت دليل أنها تقول دعاء مخصوصا قبل الجماع، وإنما ورد هذا في حق الرجل دون المرأة. وقال بعض العلماء: اعتنى الإسلام بأمر الأولاد حتى قبل وجودهم، فأمر الأب أن يتخير المرأة الصالحة، وأمر المرأة أن تتخير الأب الصالح والزوج الكريم، ثم إذا أراد الأب الجماع شرع له هذا الدعاء، وفيه الخير كثير من صيانة الولد عن نزغ الشيطان وأذيته. فهذا من كمال الإسلام، بل من كمال هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما زال هديه المبارك بالمسلم حتى عند جماعه لأهله شرعت الأذكار، إن خرج قال الأذكار، وإن دخل قال الأذكار، وإن سافر قال الأذكار، وإن فزع قال الأذكار، وإن اطمأن وسر قال الأذكار. فيا لها من نعمة عظيمة أن يعيش المسلم في ذكر لربه وشكر. فقال عليه الصلاة والسلام: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله، قوله لو أن أحدكم فيه تخصيص بالرجال دون النساء كما ذكرنا، وقوله إذا أراد أن يأتي أهله أي يجامع، وفيه دليل على كمال أدبه عليه الصلاة والسلام، حيث قال يأتي أهله فعبر بالإتيان بدل التصريح بالجماع. وقد نبه العلماء على أن الأصل مراعاة الأدب، إلا إذا احتاج العالم للبيان والتصريح لدرس وفتوى وحكم وقضاء، فإنه يشرع له التصريح. أما إذا فهم المراد فإن الأفضل والأكمل أن يراعي الأدب، وأن يعبر بالكنايات كما هو هدي كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قال: بسم الله، بسم الله خير وبركة. ولذلك قال تعالى: تبارك اسم ربك، فأخبر سبحانه وتعالى أن اسمه مبارك. وفي حديث أم المؤمنين عائشة في دعاء الاستفتاح: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك، فاسم الله فيه البركة والخير. قالوا إنه إذا ذكر اسم الله على الشيء تبارك ذلك الشيء، ووضعت فيه البركة والخير والنماء والزيادة، فكان خيرا مما لا يذكر عليه اسم الله. ولذلك إذا ذكر المسلم اسم الله على الطعام شبع، وأما إذا نسيه فإنه تمحق البركة من ذلك الطعام، فشرع له أن يقول عند الجماع بسم الله. وهذا الذكر إنما يشرع قبل الجماع مباشرة ولا يشرع أثناء الجماع، وإنما يقوله قبل الإصابة فيبدأ بسم الله عز وجل. اللهم جنبنا الشيطان، يقال جانب الشيء بمعنى باعده ابتعد عنه، ومنه الأجنبي لأنه بعيد عن الإنسان. فالأصل في المجانبة البعد، وقوله جنبنا الشيطان أي اجعله بعيدا عنا، وجنب الشيطان ما رزقتنا. والمراد بذلك أحد أمرين، إما أن يكون المرأة، وإما أن يكون الولد الذي هو نتاج الزوجين، بمعنى أن الله رزق الإنسان من الزوجة الولد، فيكون قوله وجنب الشيطان ما رزقتنا أي من الولد. وهذا هو الصحيح والقوي، وذلك لأن السياق والسباق محكم، فسياق الحديث يدل عليه، وذلك في تمام قوله عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث عن الولد، فإنه إن قدر بينهما الولد لم يضره الشيطان أبدا. وفي هذه العبارة دليل على أمر غيبي لا يعلمه إلا الله عز وجل، وهو أن الشياطين يكون لها حظ من بني آدم، وذلك عند الغفلة عن ذكر الله عز وجل. ولذلك شرع للإنسان أن يبتدئ بذكر الله، لأن الشيطان ينخنس عند ذكر الله، ولا يستطيع أن يطول شيئا فيه ذكر الله عز وجل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا أراد أن يدخل بيته قال بسم الله، وإذا أراد أن يأكل عشاءه قال بسم الله. قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء. وإذا دخل إلى بيته ولم يسم وأكل طعامه ولم يسم قال الشيطان أدركتم المبيت والعشاء. فالمقصود أن ذكر الله عز وجل فيه خير كثير، ومن خيره وبركاته دفع ضرر الإنسان الشيطان عن الإنسان. اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما وعدتنا ما رزقتنا. فيه دليل على أنه ينبغي للمسلم أن يستعين بالله عز وجل، خاصة في جميع الأمور خصوصها وعمومها، وأن أمور الشياطين وما يكون منها من أذية لبني آدم لا علاج لها ولا حل إلا بالالتجاء إلى الله عز وجل والعوذ به سبحانه وتعالى، فهو المجير وهو المغيث سبحانه وتعالى. فقال عليه الصلاة والسلام فإنه إن قدر بينهما الولد لم يضره الشيطان أبدا. اختلف العلماء في إضرار الشيطان بالولد، قال بعض العلماء إن الشيطان ينخص الإنسان إذا ولد، فإذا ذكر أبوه ربه عند الجماع على هذه الصفة فإنه يعصم من طعن الشيطان. وهذا قول مرجوح، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه لم يعصم إلا عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، والسبب في ذلك دعاء أمه أن يعيذه الله عز وجل من الشيطان، فعصم عليه الصلاة والسلام من طعنه. وأما ما عداه فإنه لم يسلم من ذلك، فلا وجه لهذا القول. وقال بعض العلماء إنه إذا ذكر الوالد هذا الذكر لم يضر الشيطان الولد بمعنى أنه لا يصيبه الجنون، وأن هذا الذكر يعصم به الولد من الجنون والصرع وغير ذلك من أذية الشياطين. وهذا القول أيضا مرجوح، وذلك لأنه لا يدل على وضوح، لا يدل عليه الحديث صراحة، وإنما المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لم يضره المراد به أنه لا يكون سببا في إغوائه، بمعنى أن يضل فيكون من أولياء الشيطان فيموت على الشرك أو الكفر، وأن هذا الدعاء تعصم به الذرية من أن يكون أن تكون من أتباع الشياطين. وأما كونه يجن ويصرع فإن الله عز وجل قد يسلط الشياطين على الصالحين والأخيار لكي يرفع من درجاتهم ويعظم من حسناتهم، كما في الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله عنهما في قصة المرأة التي كانت تصرع، فكون الإنسان يصرع من الشيطان لا يدل على أنه على ما ذكروه، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها إن صبرت كانت لها الجنة، ولذلك رد العلماء هذا القول فقالوا إن الإنسان قد يصيبه الصرع وقد يصيبه الجنون، ولذلك قالوا لا يدل هذا على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يدل على أن قول النبي صلى الله عليه وسلم بنفي الضرر لا يستلزم نفي الجنون والسرع. والصحيح ما ذكرناه أنه إذا ذكر الأب هذا الدعاء أن الله يعصم ذريته من أن تكون من أولياء الشياطين. ونسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا من الذرية ما تقر به العين وتعصم من وساوس الشياطين ونزغاتهم. عن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحم؟ قال الحم الموت. ولمسلم عن أبي الطاهر عن ابن وهب قال سمعت الليث يقول الحم أخو الزوج وما أشبهه من أقارب الزوج ابن العم ونحوه. ثابكم الله فضيلة الشيخ ورفع الله درجاتكم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول إذا تزوج أكثر من امرأة بعقد واحد وفي ليلة واحدة فكيف يقسم لكل امرأة؟ بسم الله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، لو تزوج أكثر من واحدة فلا يخلو من أمور، إما أن يعقد عليهن بالترتيب ويتزوج الأولى ثم الثانية بعدها ثم الثالثة ثم الرابعة، هذا إذا ربع، فيبدأ بالأولى ويعطيها الربع الأول من الليل، ثم الثانية الربع الثاني، ثم الثالثة والرابعة، هكذا ذكر العلماء رحمة الله عليهم. وقال بعض العلماء يبتدئ بالأولى ويعطيها السبع كاملة إذا لم يكن عنده زوج أو كانت بكرا، وإن كانت ثيبا أقام عندها ثلاثا ثم سبع للبكر التي بعدها، وهكذا، أي أنهم يرون أنه يبتدئ بالأولى ويعطيها حق المبيت كاملا. والقول الأول الذي يقول يقسم بينهن في نفس الليلة يقول الحق ثبت لهن في الليلة، لكن الإشكال لو تزوج الأربع في ليلة واحدة، وكيف يتأتى هذا؟ قالوا أن يقول الولي، وهو ولي عن أربع نسوة، يقول زوجتك موليتي فلانة وفلانة في ليلة واحدة، مثلا عم يلي يتيمتين، هاتان اليتيمتان في حجره، يقول زوجتك فلانة وفلانة، فزوجه من فلانة وفلانة ولم يكن لإحداهن سبق في العقد، فما الحكم؟ قالوا يقرع بينهما، يعني تحصل القرعة بواحدة منها منهما فيقدمها، فلذلك لا يؤثر كونهن في ليلة وكونهن في ليال متعددة، لا تأثير عليه. فذكر العلماء أنه إما أن يقرع وإما أن يراعي سبق الترتيب، والله تعالى أثابكم الله. وهذا آخر يقول: ماذا يجيب أصحاب القول الثاني والثالث القائلين بأن للبكر 3 أيام عن هذا الحديث الذي معنا؟ هم كما ذكرنا لهم حديث الدارقطني في السنن، وأشبه ما يكون أن الإمام أبي حنيفة رحمة الله عليه لم يبلغ الحديث، وهذا يقع. ولذلك الإمام أحمد رحمة الله عليه لما حكي له خلاف مالك في مسألة الصيد إذا توحش الأهلي إذا توحش، قال لعل مالك لم يبلغه حديث أبي رافع. وهذا هو المنبغي أن يعتذر للعلماء رحمة الله عليهم، أنه لعلهم لم يبلغهم الحديث، وأقوى ما يجاب عنه، لأن الظن بهم إذا بلغتهم السنة أن يعملوا بها ما لم تكن دلالتها ضعيفة عندهم. وبناء على هذا فإننا نقول بهذه السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وللعالم عذره في الاجتهاد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل اشترط في القسم بين النساء في المبيت أن يقع الجماع في كل في ليلة كل واحدة منهن، وإن لم يستطع ذلك في كل ليلة هل يجب العدل فيه بين النساء؟ جزاكم الله خيرا. عماد القسم كما يقول العلماء على المبيت، فإذا بات عند المرأة فقد وفى لها حقها، وأما الجماع وعدمه فهذا يرجع إلى قوة الإنسان وتهيئه له، ولا يجب على الزوج أن يصيب إلا إذا خشي على المرأة أن تفتن. وأما إذا كانت في سعة من أمرها وكان الإنسان بحالة لا تؤهله للجماع فقالوا إنه لا حرج عليه. وهكذا قالوا لو قوي على جماع إحداهن أكثر من غيرها فإن هذا راجع إلى ميل القلوب ولا تأثير له، لأن المحبة أمر لا يستطيع الإنسان أن يتحكم فيها، ولذلك لا يؤاخذ على مثل هذا، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، شخص مقيم في بلد ومتزوج في ذلك البلد الذي هو مقيم فيه، ولكنه أيضا متزوج في بلد آخر، ولا يستطيع أن يذهب لزوجته الأولى إلا في العام مرتين، ولا يستطيع أن يقسم، فما الحكم؟ هل عليه تبعية عدم القسمة؟ وكيف العمل إذا ذهب إلى زوجته الأولى بصحبة زوجته الثانية؟ كم يمكث عند الأولى؟ جزاكم الله خيرا. حسبنا الله ونعم الوكيل. يعني معها مسافر ثم يأتي بها إلى الثانية، هذه مصيبة. على العموم بالنسبة للأصل، المرأة إذا كانت في سفر وكان الإنسان معها أو كان يسافر مع إحداهن أكثر من غيرها، كأن يكون عمله في بلد وأهله في بلد ثاني، فيتزوج في مكان عمله ويكون متزوجا في مكان إقامته، فحينئذ هو مخير بين أمرين: يا إما أن يعدل، وإما أن يصرح صراحا جميلا، فلا يجوز له أن يظلم. فإن تنازلت المرأة عن حقها بطوعها واختيارها فهذا أمر آخر، أما كونه يبقى عند هذه التي في عمله ويعطيها من الحقوق من المبيت والاستمتاع ثم الثانية لا يقيم عندها إلا أقل من الأولى فهذا لا يجوز. وله طرق في العدل بينهما، إذا كان يجعل المدة بينهما متساوية فنعم، يجعل لهذه نصف العام ولهذه نصف العام فلا حرج إذا رضي بذلك، أو يجعل لهذه شهرين ولهذه شهرين ثم يعود لكل واحدة منهما على هذا القسم فلا حرج، فإذا طابت إحداهن أو طاب خاطرها عن تنازل الأخرى فلا حرج. أما أن يبقى عند إحداهن ما دامت في جهة العمل وتكون مدة العمل أكثر من التي هي مقيمة في أصل بلده، أو يكون الأمر بالعكس، فهذا لا يجوز، لأنه يتضمن الجور والظلم، وينبغي عليه العدل وهو مأمور به. وبناء على ذلك يفصل على ما ذكرناه، ويجوز له إذا كانت إقامته في مكان عمله 4 أشهر وإقامته عند أهله بقية السنة، فإنه حينئذ يجوز له أن يبقى في مكان عمله 4 أشهر ثم يقدم بها ويقضي لها الشهرين في مدة إقامته مع أهله، ويكون للثانية 6 أشهر. هذا على القول بجواز التقسيم ولو بالشهور، وإن كان بعض العلماء قد ضيق في هذا ومنع منه، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظكم الله، ذكرتم فضل التعدد للرجال، فما هو فضل التعدد للمرأة؟ وما نصيحة فضيلتكم لكل زوج وزوجة يكره التعدد؟ أما بالنسبة للمرأة فقلنا النساء قد تطلق المرأة وتكون أرملة مات عنها زوجها، وقد يتأخر زواجها وهي بكر، فلا يتيسر لها وجود البعل فيكبر سنها فيعزف عنها الناس، ولا يتزوجها الأبكار فتحتاج إلى من يعولها وإلى من يدخلها في كنفه ويحفظها من الفتن بإذن الله عز وجل. فالتعدد فيه خير كثير من هذه الجهة من حصول الخير للمطلقات والعوانس. الأمر الثاني أن المرأة إذا كانت مع بعلها وكانت معها زوجة ثانية وثالثة خفت عنها المؤونة وخف عنها العناء، عناء البعل وعناء البيت، وأصبحت تشاطرها المرأة الأخرى أشجانها وأحزانها، وهذا خير كثير لها. ولا شك أن الله لم يأمر بأمر إلا وفيه الخير. وأما مسألة أن الرجل يكره التعدد والمرأة تكره التعدد فأعوذ بالله من رجل وامرأة يكره ما شرع الله عز وجل، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا يمكن للمرأة أن تكون مؤمنة إلا إذا سلمت لشرع الله. وأي امرأة كرهت التعدد لذاته وقالت وانتقصت شرع الله بإجازته فإن في إيمانها دخل. أما لو أنكرت وقالت إن فيه ظلما وليته لم يشرع فهذا والعياذ بالله يقتضي الردة، لأنه اعتراض على حكم الله واستدراك على شرعة الله عز وجل. إذا قالت هذا التعدد لا خير فيه أو انتقصت حكم الله عز وجل، أو قالت ما جاءنا التعدد إلا بالبلاء، أو هذا التعدد ليس فيه إلا الضرر والبلاء، فإنه والعياذ بالله ردة، لأن الله أثنى عليه وندب إليه ولا يأمر إلا بخير، وهي ترد ما أمر الله به وندبه، فلا يجوز الاستدراك على الله. فالله يقول يحكم ولا معقب لحكمه، فهذا التعقيب على حكم الله عز وجل لا يجوز. وننبه على مسألة خطيرة وهي أخذ آراء العوام والناس في مسألة التعدد وطرح مسألة التعدد في الصحف والجرائد على أخذ آراء الأزواج والزوجات، هذا لا ينبغي، هذه قضية فصل في حكمها وانتهي منها وفرغ منها، لا تحتاج إلى رأي زيد أو عمرو، هذه قضية مفروغ منها، وينبغي صرف الأنظار إلى ما فيه خير للمجتمع وأدعى لصالح المجتمع من هذه الأمور. أما أن تطرح هذه القضية لكي تدلي المرأة برأيها ويدلي الرجل برأيه، هل يحتاج شرع الله عز وجل إلى أخذ رأي زيد وعمرو؟ فالله يحكم ولا معقب لحكمه، وهذا لا يجوز. ولذلك ينبغي التنبيه على مثل هذه الأمور إن كان، ولا بد التنبيه على أخطاء التعدد. نعم، أن تنبه المرأة على ظلم الزوج وذكر بعض الأخطاء التي تحدث، وتكون عناوين عرض مثل هذه المسائل موزونة ومتقنة بعيدة عن إغار الصدور على شرع الله عز وجل فحسن. فالمقصود أنه ينبغي التنبه لهذا الأمر، لا يجوز كراهية حكم الله عز وجل، ومن كره شيئا من شرع الله عز وجل ففي دينه خلل، فينبغي عليه أن يراجع نفسه ونسأل الله العافية من هذه الفتنة التي حلت في قلبه، فإنه عمل في البصيرة وزوال في النور وانطفاء من نور في القلب، لأن الذي عنده نور من الله وإيمان بالله عز وجل يرضى بشرع الله ويسلم بحكم الله ولا يعقب على حكم الله عز وجل، وهذا هو المنبغي، التسليم بحكم الله عز وجل. فالقضايا التي حكم الله فيها وبين حكمها لا ينبغي لأحد أن يفتح فمه إلا مشيدا ومبينا لفضل هذا الحكم ومبينا إلزام الناس به. أما التعقيب على شرع الله عز وجل فهذا لا يجوز. فقول السائل هناك من يكره التعدد من الرجال والنساء فلا يجوز، وينبغي على المرأة الصالحة أن تزيل من قلبها النظر في هذا الحكم، ولكن تقول لا أريد زوجا يظلمني ولا أرضى زوجا يظلمني، هذا نعم. وإذا عدد عليها نظرت فإن كان بعلها خيرا بينا فحينئذ لا حرج وتبقى كما بقي غيرها، ومن هو أصلح منها وهن أمهات المؤمنين. وأما إذا ظلم وجار فإن الإسلام لا يحكم عليه بأفعال الناس، ففرق بين الإسلام والمسلمين، فالإسلام شيء وهو دين الله، والمسلمين من حيث الالتزام شيء آخر، والمسلمون من حيث التزامهم بالإسلام وعملهم به شيء آخر. فلذلك لا ينبغي التعقيب على حكم الله عز وجل بتقصير المقصرين ودخل الناس. ألا ترى البيع شرعه الله عز وجل ويحصل فيه الغش والنجش والتدنيس والأيمان الكاذبة وفيه مصائب عظيمة، هل نقول ان البيع لا خير فيه؟ انما ينظر الى الاصل. فهذا التعدد اذا نظرت المرأة اليه من جهة وجود المصالح لها ولغيرها حمدت الله على فضله وشكرته على عظيم إحسانه. وكم من امرأة كانت مع بعلها شهورا وسنينا ودهورا ما عرف فضلها إلا حينما عدد عليها. فكم من امرأة كانت تكرم بعلها وترفع من شأنه وتقضي حوائجه وتقوم عليه وكان لا يبالي بهذا كله، فلما عدد ورأى غيرها عرف فضلها. فهذا من حكم الله عز وجل، فالتعدد فيه خير للجميع. ونسأل الله العظيم أن يرزقنا إيمانا معه التسليم والرضا، وأن لا يدخل في قلوبنا الشكوك والريب، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: إذا كان لشخص زوجتين وتأكد له أن لا يعدل، فهل له أن يفارق إحداهما؟ يجاهد في العدل. ما السبب الذي يمنعه من العدل؟ فينبغي عليه أن يجاهد، فما دام أنه قد بلي بالتعدد فإنه ينبغي عليه أن يجاهد، فإذا أعيته الحيلة حينئذ لا حرج أن يطلق. أما أن يتزوج المرأة ويكرمه أهل المرأة، إن طلق الأولى فللقديم فضل، وإن طلق الثانية فلها أيضا فضل، فللقديم حرمته وللجديد لذته، فلكل له فضله. فكون الثانية رضيت به زوجا مع وجود زوجته لها فضل عليه، وكون أهلها زوجوه وأكرموه ينبغي أن يضع هذا في حسبانه. يكون فالمؤمن كريم لا خب ولا لئيم، لا ينبغي على الإنسان يكون خبا لئيما. فإذا وقع في الظلم ينظر إلى نفسه، إن كان بسبب تقصير من نفسه يحاول قدر الاستطاعة أن يعدل، وإذا أساء إلى إحداهن سألها السماح ولاطفها وبين لها حقها وقضى لها هذا الحق، فإن الله عز وجل إذا علم في قلب الإنسان الخير وفقه. وكون الإنسان يقول لا أستطيع أن أعدل، هذا من تخذيل الشيطان له، إلا إذا جاءت ظروف تؤثر على الإنسان ولا يستطيع معها أن يعدل البتة فهذا شيء آخر، وهذه مسائل نادرة. لكن الأصل أن الله يعينه، إذا استعان بالله عانه الله، وإذا حصل منه تقصير أو تقتير على إحداهن سألها السماح ولاطفها وأدخل السرور عليها وقضى حقها، فإن الله عز وجل يعينه. ونسأل الله الجميع التوفيق والسداد. نعم. ثابكم الله. وهذا السائل يقول: إذا تزوج الرجل بامرأة وكان موسرا فجهزها بجهاز طيب، ثم تزوج بأخرى وكان معسرا ولم يجهزها كالأخرى، فهل ذلك من الجور والظلم فضيلة الشيخ؟ هذا ليس من الجور ولا من الظلم، فعلى الموسع قدره وعلى المقتر قدره. فإن بسط الله عليه الدنيا وقابل زوجته بالإحسان فقد قابلها بما يستطيع، وإن ضيق الله عز وجل عليه فقد قابلها بما في يده وبما في حوله. وليست البيوت تقوم على المظاهر ولا على الأموال ولا على المبالغات، وما يدريك أن هذه المرأة التي تتزوجها وأنت فقير أن يفتح الله بها أبواب الغنى، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: تزوجوا النساء يأتينكم بالأموال، ففي النساء البركة، من النساء من إذا تزوجها الإنسان فتح الله له أبواب الخير. وقد ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الشؤم يكون في المرأة والدار والدابة، فالمرأة تكون مباركة وقد تكون مشؤومة على حسب حالها، فقد يتزوجها ويفتح الله على الإنسان أبواب الخير والرزق لزواجها، كما قالت أم المؤمنين مقالتها التي ذكرناها. فكونه يتزوج هذه ولا يجهزها جهاز الأولى، فلعل الله أن يعوضها بحسن عشرته وكريم خلقه ما يكون سلوانا لها عما بدر، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: امرأة مات زوجها وعندها منه 4 بنات وولد، فما هو الخير لها في دينها؟ هل تتزوج أم تبقى حياتها تربي أولادها جزاكم الله خيرا؟ بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فالخير لها أن تتزوج تحصن نفسها وتحصن بعلها، ولعل الله أن يرزقها من هذا الزوج الثاني ذرية صالحة، فهذا أعظم في الخير لها وأعظم في الأجر، خاصة إذا وجدت بعلا يكرم أيتامها ويقوم عليه ويرعى شؤونهم. أما إذا لم تجد وخافت على أيتامها الضيعة والأذية والضرر واحتسبت عند الله في القيام عليهم وأمنت الفتنة على نفسها، فلا حرج عليها أن تمتنع من الزواج حتى يكبر صغيرهم ويحسن حالهم، وهي مأجورة على ذلك بإذن الله عز وجل، والله تعالى أعلم. أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يجوز للمرأة أن تعارض زواج زوجها من الثانية ادعاء منها أنه لن يعدل وأنها تغار وغيرتها ليست غيرة عادية وتهدد بأنها لم تعيش معه أبدا، فما هي نصيحتكم وجزاكم الله خيرا؟ لا يجوز للمرأة ولا يحل لها أن تمنع زوجها من أن يتزوج الثانية، وهي آثمة في هذا لأنها تحرم ما أحل الله، ولا يجوز لها أن تعترض عليه. إن كانت تخاف الغيرة تصبر، هذا حكم الله عز وجل. إن تزوجت ثانية وأمكنها أن تصبر فالحمد لله، وإذا لم تستطع الصبر ووجدت الفتنة فحينئذ هي مخيرة بين بقائها وطلاقها وتسليحها صراحا جميلة. وأما مسألة كونها تمنع زوجها وتعترض عليه وتضيق عليه وتحرم عليه ما أحل الله فإنها آثمة بجميع هذا كله، وينبغي على المرأة أن تتقي الله عز وجل وأن تعلم أن تحريم ما أحل الله كتحليل ما حرم الله، وأنه لا ينبغي للمسلم أن تضيق على زوجها وأن تمنعه إلا في حالة إذا غلب على ظنها أنها لن تستطيع أن تصبر، فحينئذ لا تضيق عليه، ولها أن تسأل الطلاق إذا خافت على نفسها الفتنة من حصول ظنها لضرتها، فهذا أمر آخر، والله تعالى أعلم. سابقكم الله فضيلة الشيخ، هل رفض النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج علي بن أبي طالب رضي الله عنه على ابنته فاطمة؟ هل يؤخذ هذا حكما عاما يمكن أن يشترط به آباء الزوجات؟ هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، وقد ثبت في صحيح البخاري من قوله والله لا آذن والله لا آذن، إنما فاطمة بضعة مني بضعة مني، والبضعة من الشيء قطعة منه، تكريما من الله لابنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فهذا حكم خاص بها ولا يشاركها غيرها. ولذلك أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على أبي العاص بن أمية رضي الله عنه وأرضاه، وقال حدثني فصدق ووعدني فوفى، وذلك أن أبا العاص رضي الله عنه وأرضاه وفى للنبي صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه. وقيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خص فاطمة رضي الله عنها بهذا الفضل، وذلك لعلمي لأن الله سبحانه وتعالى أطلعه بالوحي أن بقاء فاطمة مع علي بعد موته قليل، ولذلك ما لبثت أن كانت أسرع الناس لحوقا برسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوج علي من بعدها، فلم يكن تضييق النبي صلى الله عليه وسلم على علي فيه ذاك الضرر، ولذلك قالوا أن هذا يختص بفاطمة من هذه الوجوه التي ذكرناها. والقاعدة أنه لا تعارض بين عام وخاص. وأما بالنسبة لبقية النساء فليسوا هن مثل بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم التي هي بضعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يؤذيها ما آذاها ويريبها ما رابها. وقال بعض العلماء إن الأمر كان فيه شيء من التضييق، ووجه ذلك أنهم عرضوا عليه أن يتزوج ابنة أبي جهل، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم فهم من ذلك أن المقصود الأذية والإضرار، قالوا فضيق في هذا النكاح لأن المقصود به المضارة وليس المقصود به الإعفاف، فكأنه عرض من آل أبي جهل على علي كالتضييق لفاطمة، فهذا النوع من الزواج قالوا يشرع لولي المرأة أن يرده إذا قصد به الأذية والإضرار، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما صحة حديث أن المرأة التي يقتل زوجها في الجهاد تحرم على القاعدين كحرمة أمهاتهم، أفتونا مأجورين؟ هذا لا أصل له، ليس هناك حديث يدل على حرمة المرأة التي يقتل بعلها في الجهاد، ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الزواج من المرأة التي توفي عنها زوجها سواء كان شهيدا أو لم يكن شهيدا، وإنما اختلف العلماء لمن تكون يوم القيامة، والصحيح أنها تكون لأفضل الزوجين خلقا، وذلك لما جاء في حديث أم سلمة رضي الله عنها أنها سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، المرأة تكون لأكثر من زوج، لمن هي يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لأحسنهم خلقا، أي لأحسنهم أخلاقا. وهذا يدل على فضل الخلق، أن الله يكرم صاحبه حتى في الفراش، ولذلك يدل هذا يدل على أنه لا فرق بين المرأة التي كان لها زوج شهيد أو غيرها. وأما ادعاء أن المرأة التي قتل زوجها في الجهاد أنها محرمة كحرمة الأم فهذا كذب على الله وتحريم لما أحل الله، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول: هل يجوز لمن كانت عنده اثنتان أن يجمع بينهما في يوم واحد لأن يكون نهارا عند الأولى ثم ليلا عند الثانية وهكذا، جزاكم الله خيرا؟ عماد القسم المبيت بالليل، وهذا القسم ليس بصحيح ولا وارد، لأن فيه نوعا من الجور والظلم، ولذلك إما أن يكون قسمه بالليل أو قسمه بالنهار. أما أن يجعل الليل إحداهن والنهار للثانية فهذا مما لا أصل له، وقد جعل الله النهار معاشا وجعل الليل لباسا، ولذلك يعبر العلماء ويقولون عماد القسم على المبيت يعني على الليل، فالمبيت بالليل وإنما يكون بالليل، فيجعل لكل واحدة منها ليلها، وهذا هو هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. والنهار فيه ضيق وفيه حرج، فإن المرأة التي تكون في النهار يعتري وقتها الصلوات ويعتري وقتها قضاء الحاجات وتهيئة الطعام وغير ذلك من المصالح، بخلاف الليل فإنه يكون سكن، والنهار يكون فيه طرق الزائر ويكون فيه تحصيل بعض المصالح والأمور الطارئة التي تنتاب الناس كثيرا في نهاره، بخلاف الليل. فإذا جعل لإحداهن الليل فقد ظلم، لأنه يكون للتي لها الليل فضل على التي لها النهار، وبناء على ذلك ليس هذا من قسم العدل، والله تعالى أعلم. ثابكم الله. وهذا سائل يقول: فضيلة الشيخ، لي طلب وهو أن يكون هناك دروس في فترة العطلة، خصوصا ونحن نتفرغ في العطلة أكثر من غيرها، وأرجو من فضيلتكم نصيحة نتبلغ بها إلى ما بعد العطلة، وجزاكم الله خيرا. بالنسبة للإجازة الحقيقة سيكون إن شاء الله أول درس في اليوم 17 وهو الأربعاء الذي يلي الاختبار مباشرة، يعني نهايته 17، فإذا يسر الله عز وجل في الأربعاء يتبين، لأني لا أدري هل هناك ارتباط بالمحاضرات أو ليس هناك ارتباط، ونسأل الله العظيم جميع التوفيق والسداد، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.